ده دوشة والأسانسير بيتعطل وناس جيران كتير، أنا عايز أدت فيلا كده الواحد يبقى على قد. طب وقال لك الفيلا والله عايز حتة عمارة كده تجيب شوية إيراد كده سهل، كل يبقى يبتين وحالها ربنا إيه. لا يسأم الإنسان اللي خليني أكد، لا يسأم الإنسان وقال لو أن لابن آدم جبلين من مشو يتمنى ثالث، يقول لك نخلي دولي الجبل بتاع الدرع إيه والجبل الفضل إيه، وعايزين جبل كده فكة نصرف منه. لا يسأم الإنسان من إيه؟ من دعاء الخير. طيب ما من ردش دي يا سيدي، وربنا برضو بيدي وربنا بيقول ما بيش مانع. وبعدين قال له إن لما الشر يمسه يبقى يأوس قنوب، وإن مسه إيه فيأوس قنوب. وإحنا إذا أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ما يقولش ده ربنا رفع عنه اطلع من بابتك. وان لي عنده للحسنى، ادي اللي بيقول عليه بيقسمن لهم الايه الحسنى، وقعدوا يتمنون على الله الايه في الامان. بيقول على فرع لا يسأم الانسان من دعاء الخير. يقول لك ان سيدنا داود ربنا اعطاه بقى العظمه اللي اعطاها دي. وبعد ذلك قال انه وجد يوما على سطح المنزل فابتلاه الله بأن أنزل سرب من الجراد ذهب، الجراد كله إيه؟ أم هو بس لقى الجراد اللي إيه؟ الذهب بيجري على السطح، وهو عنده اللي عنده ده كتير، أم تنى توبه وقعد إيه؟ ياخد من الجراد وحطه في حجره، فاطلع عليه ربه وقال ألم أغنك يا داود؟ قال ولكن لا غنى لي عن فضلك. برضه عايز لا يسأم الإنسان إيه؟ من دعاء الحسن. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب، الكذب اللي هو ايه ان لهم الحسن لان رددت الى ربي لأجنن وانا مش عارف ايه وكل الكلام الكذب ده. لا جرم ان لهم النار، يبقى معناه حقا ان لهم النار على ما ايه انهم يجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب، دول يستحقوا مين او لا جرم. جرم دي برضه تبقى فعل، منها جارم فلان وجارم يعني مجرم، ما دام فيه جارم يبقى فيه ايه جرم. يبقى يقول انا ان عاقبتهم ما فيش جريمه. ليه؟ لان ما يقلش على رد العقوبه على رد العقوبه على الجريمه انها جريمه. يبقى ان تقولها لا جرم اي لا بد ان لهم النار، او حقا ان لهم النار، او لا جريمه ولا جرم في ان لهم الايه في ان لهم. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. طبعا الكلمة دي جاءت فيها قراءات متعددة، مفرطون مفرطون مفرطون مفرطون، أربع قراءات. مفرط احنا لما نيجي نصلي جنازة مثلا وبنصلي إلى على مكلف نقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، مش كده؟ اللهم إن كان محسنا فزيد في إحسانه وإن كان مسيئا فإيه أتجاوز عن سيئاته. طب وكان صغير قبل التكليف نقول اللهم إيه هذا عملش لسه حاجة، نقول اللهم اجعله فرطا وذكرا. فرطا يعني إيه؟ يعني يكون بين يدي أبيه يسبقهم إلى الجنة ليغفر لهم، مقدم عليهم. اجعله إيه فرطا يعني مقدم، يبقى وأنهم مفرطون يعني مقدمون إلى النار، يقدم قومه يوم القيامة. يبقى هو الأيدة بتاعه، مش كنت عامل أيدة الأول وكنت عامل إنك قايم برضو أيدة هنا، هنخليك أيدة هنا برضو، اسمكم إلى ليه؟ مفرطون يعني مقرضون، أو مفرطون من أفرطة، أو مفرطون من فرطة، يعني كلها تلتقي إيه؟ تلتقي في المعنى. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. احنا عارفين ان الحق سبحانه وتعالى يقسم بما شاء على ما شاء، لكن عباده ان اقسموا لا يقسمون الا به، من كان حالفا انما ربنا يحلف ما شاء، فمره يحلف بذاته تالله، يعني كانه قال ايه بالله، قال كانه قال ايه والله اقسم بايه بذاته. ولذلك الناس من سمعوا كده اهل المعرفه يقول من اغضب الكريم حتى الجاه ان يقسم، وايه اللي خلاه يقسم كده؟ هو بيقسم عشان ايه؟ لان القسم انما جاء لتاكيد المعنى، لتاكيد المعنى. الحق سبحانه وتعالى قد يؤكد